فلا تقل لهما أف، يعني لا ترفع النفس شوي. إذا سمعت منهما مضايقة أو سمعت منهما أذى فلا ترفع نفسك عليهم، وليس صوتك، النفس لا ترفعه، لا تقل أف. أف هذا ليس كلام، وإنما هو صوت النفس عندما يتضايق الإنسان من شيء يخرج نفس بالقوة، هذا ممنوع أمام الوالدين ويعتبر كبيرة من الذنوب لعظيم حق الوالدين، لأن الوالدين هما سبب الوجود، هما اللذان تسببا في وجودك في هذه الأرض، فلا تتسبب على سبب وجودك بالإيذاء. وانظر إلى حياتك السابقة، يوم أن كنت ضعيفا لا تستطيع أن ترضع ولا أن تميط عن نفسك الأذى، كيف كان موقفهما منك؟ ولهذا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر دائما هذه الفترة من حياتك، هل لك حول أو قوة؟ لا، قطعة من اللحم والعظم رميت في الأرض، لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء. ومع هذا، مع شدة ما تلاقيه أمك حين وضعك، سرعان ما تبادل إلى احتضانك بصدرها ووضع ثديها في فيك لتغذيك بعد أن انقطعت عليك التغذية التي كانت في بطنها، ولهذا قرن المولى جل وعلا شكره بشكرهما، فقال تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. الخالق جل وعلا هو الذي قال هذا، يقول ربنا: اشكر لي ولوالديك، اشكر لربك واشكر لوالديك. وهذا دليل على عظم حق الوالدين. ومن الجرم الكبير التنكر لهذا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهنا يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعلى هذا فلا ينكر فضل الوالدين إلا لئيم ومجرم، ولا يقوم بحقهما إلا أهل الصلاح والتقى والاستقامة والوعي وأهل الوفاء. ومهما بذل الولد مع الوالد فإنه لا يزال مقصرا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الأب مشرك أحسن إليه واجتهد في الإحسان إليه ولا تطيعه فيما يدعوك إليه من المعاصي، لكن أحسن إليه. صاحبهما في الدنيا معروفة لكن لا تطيعهم في معصية الله. وهذا دليل على عظيم هذا التشريع وخلوه من التناقض وكمال أحكامه، فهي أحكام من حكيم سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي أحسنوا إلى ذي القربى ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونكملها في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول له زوجة لا تطيعه فهجرها عامين كاملين، يقول وأنا أنفق عليها فهل علي شيء؟ نقول نعم. الشارع بين معالجة الناشز، وهو أنه يعظها فإن عجز فيهجرها، فإن عجز فيضربها، فإن لم يجزي فعليه أن يسعى في الإصلاح ولا يبقى الأمور معلقة. لا تذروها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وإنما الواجب حل الإشكال. ولا يجوز للإنسان أن يهجر فوق الثلاث، لا يجوز للإنسان الأجنبي أن يهجر إنسانا أجنبيا فوق ثلاث، فما بالكم بالزوجة؟ فلا يصلح أن الإنسان يهجر زوجته وله منها أولاد مدة كهذه المدة. يقول امرأة اعتمرت وجاءها حيض بعد العمرة، هل يجوز أن تطوف طواف الوداع مع العلم بأنها حائض وأكملت العمرة؟ نقول ليس عليها طواف وداع، الحائض لا وداع عليها، ولا يجوز لها دخول الحرم. يقول إذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامي في الركعة الثانية فهل يجوز أن أتقدم لأسدها؟ نقول نعم، فوجد الإنسان فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة فإنه يتقدم إليها ولا يؤثر هذا على صلاته. يقول رجل وضع طيبا عند على اللباس بعد الاغتسال وقبل النية وقبل السلبية، ماذا عليه؟ نقول أشياء عليه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يطيب الإحرام، لأنه لو خلعه لا يجوز له لبسه، لكن ما دام عليه لم يخلعه فلا شيء في ذلك. يقول إنسان يفعل النوافل في المسجد الحرام كثيرا لكنه يفعل السيئات في المسجد الحرام، فهل السيئات تضاعف مثل الحسنات؟ نقول لا، لا تضاعف لكنها تعظم، فالصغيرة كبيرة والكبيرة هي أكبر. يقول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بينما في غير الحرام لا يؤاخذ الإنسان إلا على الفعل، ففي الحرم على مجرد الهم والنية للفعل يكون بهذا متوعدا بالعقاب. والإنسان يجب عليه أن يتنبه لخطر ما هو فيه، فإن السكنة في مكة مسؤولية كبيرة وخطر عظيم. ولهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم والسلف كرهوا السكنة في مكة، مع أن الحسنة مع أن الصلاة فيها بمئة ألف، خوفا من أن يقع منهم ما لا يليق بقداستها وعظمها. وقد كان بعض السلف يتخذ له منزلين، منزل داخل الحرم ومنزل خارجه، فإذا أراد أن يتعبد لربه دخل داخل الحرم، وإذا أراد أن يعاقب ويعاتب أهله خرج بهم إلى منزله الذي خارج الحرم، خوفا أن يصدر منه كلمة أو سبقة لسان فيترتب عليها إثم. فالواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، والله تعالى منع من تنفير الصيد، ومنع من قطع العشب، ومنع من أخذ المال الضائع، فما بالكم بما هو أكبر منها مما يتعلق بالتوحيد أو يتعلق بدماء الناس أو أعراضهم أو أموالهم. هذا يقول: ورد حديث في يوم الجمعة من غسل وغسل وبكر وستر ومس من طيب أهله ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام وأنصت أنه يكتب له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، بأن الحسنة بعشر أمثالها. هو يسأل يقول: هل هذا خاص بالمتزوجين؟ نقول: غسل واغتسل هذا خاص بالمتزوجين، أما غسل فلا، فإنه عام في كل الناس، فإن المتزوج وغير المتزوج كل منهم يسن له أن يغتسل الجمعة. أما على تفسير من غسل واغتسل أنه جامع زوجته فاغتسل واغتسلت هي، فهذا يخص المتزوجين، لكن غير المتزوج أيضا يتأكد في حقه الاغتسال، كما ورد في أحاديث أخرى: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغيره من الأحاديث، وإن كان العلماء حملوا الوجوب على التأكيد في الاستحباب وليس الوجوب بمعنى الذي يعاقب تاركه بدليل فعل بعض الصحابة رضي الله عنه. هذا يقول: اقرضت مبلغ من المال من احد اصدقائي او اقترضت بعده في مشروع تجاري، تم الاتفاق بنسبة ثابتة وانا في نيتي ان يكون ربح، ارجو التوضيح. الحقيقة السؤال مو واضح وينصح بالسؤال. أنت أخذت منه المبلغ على أن ترده زي ما هو ولا بزيادة؟ من اللي يدفع الربح هذا؟ تدفعه لمين؟ اللي اقترضت منه، هذا هو الربا، هذا هو الربا. اخذت منه مثلا 1000 وتريد ان تعطيها 1100 ولا لا؟ يعني تعطيها اقساط، هذه غير المبلغ الرئيسي. على كل حال اذا كان المبلغ الذي ترده لمن اقترضت منه هو فقط بقدر ما اخذت منه بلا زيادة ولا نقصان، ولا يكون قبله ولا بعده اي مبلغ اخر، فهذا لا شيء فيه. اما اذا كنت تريد ان تعطيه نسب معينة قبل السداد او اثناء السداد الاقساط او بعده، فهذا يعتبر من الربا. يقول إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق إما أن يفعل ماذا؟ يقول ماذا يفعل بحيث، والسبب هو أن زوجها يقضي أوقات كثيرة في الدعوة إلى الله. عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 4 أشهر إلى 6. فقال عمر لا أترك جيشا يغيب في الغزو أكثر من 6 أشهر. فالزوج إذا كان يريد أن يذهب للدعوة مدة طويلة فإن للزوجة الحق في الفسخ. ولهذا احتسب الشارع للمولي 4 أشهر. الإنسان الذي حلف أن لا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر إما أن يرجع عن يمينه وإلا فلها الفسخ، إذا أنه لم يرجع يترك لا يكمل 4 أشهر. فإذا كمل 4 أشهر ولم يرجع ولا يريد أن يرجع فإن لها الحق في فسخ النكاح. هذه حقوق زوجية لا بد أن يفي بها الإنسان، والإنسان يقوم بالدعوة في خلال هذه المدة، مدة 4 أشهر وما قاربها، ويرجع بعد ذلك. كما أن الإنسان مسؤول، هذه المسألة مهمة، مسؤول عن أهله، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن تربيتهم والقيام بمسؤولياتهم، فلا يضيع الإنسان أشياء في سبيل تحصيل أشياء أخرى. إذا أنه وكل أحدا بأولاده يقومون برعايتهم وإصلاحهم ويؤدون دوره وعمل لهم نفقة فلا بأس، لكن ينبغي أن لا يزيد عن 4 أشهر. هذا يقول لي والد يحب العمل والحركة والكلام كثيرا وهو أمي، وأحاول أن أقرأ عليه الحديث والقرآن ولكنه لا يقبل كثيرا، ويقول أنا أعرف الحديث من زمان ويقرأ الآيات بغلط وأخطاء، فلماذا تنصح لتقويتي إلى آخر من صراطة أو العبادة. على كل حال الإنسان الذي يريد أن يعمل لا أحد يمنع من العمل، لكن ينبغي أن يعرف أمور دينه وأن يحفظ من القرآن ما يتعبد به لربه في صلاته، وهذا أمر لازم ولا يترك. وإذا كان يخطئ فيه فإنه ينبغي، إذا كان هو لا يقبل منك فإنك تعطيها أشرطة لبعض القراء الذين يجيدون أحكام التجويد ليتابعهم، أن تعطيه شريط في جزء عما وجزء تبارك ونحوها، ويردد معها وهو في السيارة أو وهو جالس في البيت ونحو ذلك، ومع التكرار يتعود ويحفظ بدلا من أن يبقى على ما هو عليه من خطأ في الآيات. وأيضا يقرأ عليه بين حين وآخر ولا تكون ثقيلا عليه، لأن الإنسان الكبير ربما لا يقبل من الصغير، ويكون في نفس الوالد أن يكون ولده هو الذي يعلمه، لأنه يرى أنه هو أكبر من ولده وأنه هو الذي يعلم ولده. لكن لو أنك قرأت عليه كتابا وقلت أريدك أن تبين لي معنى كلام العلماء الذي أقرأه عليك هل هو صحيح وإلا لا، يكون هذا الأسلوب حسن، أنت تقرأ عليه وتعلمه، ولكن قبل أن تقرأ اسأله واطلب منه أن يبين لك، حتى يكون عنده شيء من الإحساس بأنه هو الأعلى منك وأنه يفهم، حتى أنه حينئذ لا يشعر بالغضاضة، لأن بعض الجهال يشعر بغضاضة أن ولده يعلمه، ويكون عنده شيء من العناد فلا يقبل الحق. فينبغي للإنسان أن يكون حكيما في تعامله مع هذا النوع من الناس. يقول: ما حكم حلق اللحية وحلقها مع الشارب؟ هل في تشبه بالنساء؟ أولا، حلقها مع الشارب نعم في تشبه بالنساء، وهذا نوع من النعومة الممنوعة، وحلق اللحية وإطالة الشارب تشبه بالمجوس، والواجب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثله، فقد كان يجز شاربه ولا يحلقه، وإنما كان يجزه ويحفه، وكان يعفي لحيته ويرخيها، وقال: أرخوا اللحى أعفوا اللحى وفروا اللحى. فهذا هو الواجب على المسلمين، أن يكونوا فرحين بأنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومتشبهين به. هذا يقول: الصلاة خارج المسجد في الساحة مقابلة للمسعى خلف النساء والصفوف منقطعة وبعيد، والمراد من ذلك أو إدراك جماعة مع الإمام، فهل تصح الصلاة؟ وإذا لم تصح وحدث مني ذلك فماذا فعل؟ إذا كنت ترى من يصلون ويتابعون الإمام فإن صلاتك صحيحة. إذا كان الإنسان يرى الإمام أو يرى من يتابع الإمام فإن الصلاة حينئذ صحيحة. يقول: استأجرت شقة لمدة سنة، وكان في رمضان يأتي بعض أصحابي يجلسون فيها، وبعد خروجهم وجدت ثوبا جديدا سألت فلم أجد صاحبه، هل يجوز لي أخذه؟ نقول: لا بد أن تبحث عن صاحبه، وما دام أنه يأتيك ضيوف في رمضان فاسألهم حتى تعرف صاحبه، لأنهم عددهم محدود، وهذه من لقطة مكة التي لا يجوز للإنسان أن يتملكها أبدا. يقول: الذنب الذي يعظم هل هو في داخل الحرم ولا داخل مكة؟ نقول: مكة كلها حرم، والمراد الحرم حرم مكة، وليس المراد المسجد فقط، بل المراد الحرم هو ما كان داخل حدود حرم مكة. يقول: إنسان توفي، إنسان فتح له محلا تجاريا وتوفي بعد السنوات، هل يجوز أن يوزع على الورثة بالميراث الشرعي؟ نقول: نعم، هذا هو الواجب، كل ما يتركه الإنسان فهو تركة، كل شيء يملكه الإنسان أو يختص به فإنه بعد خروجه يكون لورثته، سواء كان دارا أو ثيابا أو أثاثا أو دكانا أو بضاعة أو طعاما أو مزارع أو من الأشياء التي لا تملك وإنما يختص بها الإنسان، كما لو كان عنده كلب حراسة وحرث أو صيد، فكل هذه تدخل في الميراث. وإن كان الكلب لا يجوز بيعه لكنه يملك بالميراث، وليس يملك بمعنى يستحق، لأنه من حقوق الاختصاص وليس من حقوق الملك. هذه أسئلة كثيرة في معنى واحد، واحد يريد أن يعمل عمرة لزوجته، الثاني يريد أن يعمل عمرة لأمه المتوفاة، والثالث يقول لمن تجوز العمرة. سبقا بينا في الأيام التي مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، ولا صدر منه ترغيب في تكرارها لمن كان داخل مكة. أما من كان خارج مكة فإذا أراد أن يأتي بعمرة كل يوم فهذا لو سائل، لو كان إنسان في جدة أو إنسان في الجموم أو إنسان في شرايع فله أن يأتي بعمرة كل يوم أو في اليوم مرتين. لكن إنسان الذي دخل مكة الأفضل أن يبقى بمكة ولا يذهب للتنعيم ويكررها. لكن لو كررها ما حكم ذلك؟ نقول تكرارها جائز لكنه ليس فاضل. إذا كان لنفسه أو لإنسان ميت أو كان لإنسان حي وكله وهو عاجز عن أن يأتي بالعمرة بنفسه، أما من كان قادرا على أن يأتي بالعمرة بنفسه وهو لم يسبق له أن أتى بعمرة الفريضة فهذا لا يصح أن يؤتى عنه بعمرة. هذا يقول امرأة مريضة بأمراض مثل ضغط الدم والسكر ولم تتمكن من صيام رمضان لمدة عامين متتاليين وازدادت صحتها تدهور ثم توفيت في الأشهر الأخيرة، فكيف لي أن أقضي الدين الذي عليها؟ هذه الذي يظهر أنه ليس عليها صيام وإنما عليها الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين يعني عن الشهر 45 كيلو من الرز أو الخبز. هذا يقول بعت شخصا بضاعة تسدد بثمن مؤجل، وخوفا أن يماطل في السداد اشترطت عليه دفع غرامة تأخير عن كل يوم بعد موعد السداد، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ نقول نعم لا يجوز، الثمن الذي اتفقت أنت وإياه معه لا يزاد عليه، إن زدت عليه فهذا داخل في معنى الربا ولا يجوز مثل هذا النوع من المعاملات. والله تعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال زيد عليه. الذي يقول إما أن تربي وإما أن تقضي هؤلاء أهل الجاهلية. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.